السلام عليكم. حصلت جريمة غريبة جدا في صنعاء قبل أسبوعين، بعد ما عثروا السلطات اليمنية على جثة فتاة. الفتاة هذه عمرها 15 سنة، عايشة في أحد المناطق اللي في صنعاء. طبعا عندها 3 أخوان، أخوانها يعني ما هم كبار، بالعشرينات تقريبا، وهذول مجندين في جماعة الحوثي اللي عاملين مشاكل الحين في اليمن. المهم هذول قلبوا الدنيا بعد ما لقوا جثة أختهم، وبدوا يهددون العالم منو له علاقة في مقتل أختنا وكذا. المهم السلطات اليمنية بعد ما أحالت الجثة إلى الطب الشرعي تبين أن البنت قتلت مرتين. تقول لي بطلال شلون مرتين؟ اسمع السالفة. لأن الجثة كان مبين عليها آثار اللي هو آثار الاختناق، يعني كأن الشخص كان شانقها. يوم اكشفوا على الجسم ولا إصابات، كدمات بالوجه، كسور في أضلع الصدر، كسور في القدم. شو السالفة؟ يعني كأن واحد معذبها بعدين شنقها، يعني هذا كان سبب. السبب الثاني واللي كان صادم أن البنت كانت يعني شاربة السم، يعني اللي اعتدى عليها بالضرب كأن أجبرها أنها تتناول السم، لأنه مستحيل واحد ينتحر مثلا يشرب السم ويعتدي على نفسه، يعني ما تصير. فاربطوا الموضوع، قالوا لا لا، اللي اعتدى عليها بالضرب واللي خنقها في حبل أو في سلك كهربائي ولافة على رقبتها، هذا هو نفس الشخص اللي أجبرها على تناول السم. يعني الموضوع موضوع انتقام، لكن منو له علاقة في بنت عمرها 15 سنة؟ البنت عايشة في بيتها، أبوها طبعا عايش برا اليمن، وعندها أخوانها 3 هذول اللي هم عسكريين مع الحوثي. بالفعل تم إلقاء القبض على أشقائها 3، أكبرهم واحد ينقال للسلطان. تعال تعال يا سلطان، البنت منو اللي أجبرها إنها تشرب السم؟ قال أنا ما أدري. اسأل أخوانك، قال ما ندري. منو اللي اعتدى عليها بالضرب؟ قالوا ما ندري. الجثة وين عثرتوا عليها؟ قالوا في البيت. قالت تستعبطون أنتم، لأن كانوا فعلا أغبياء، ما كانت العملية مرتبة. هني انكشفوا أنهم هم اللي أجبروها تشرب السم، وكذلك الظاهر أنها ما ماتت من أثر السم، يعني قعدت مريضة أو كذا، فهم يبونها تموت بسرعة، اعتدوا عليها بالضرب، وبالنهاية اشنقوها بحبل أو سلك كهربائي إلى أن فارقت الحياة. طبعا قالوا شنو الأسباب اللي دعتكم أنكم تقتلون أختكم اللي عمرها 15 سنة؟ قالوا لا، أختنا هذه لها علاقة مع شاب، وإحنا اكتشفنا هالموضوع، وصراحة وهذه إحنا نسميها جريمة شرف، إحنا قتلناها بدافع الشرف والدفاع عن الشرف. قالوا ماشي، حولهم طبعا للتحقيق وتم التحفظ عليهم، وقعدوا يبحثون في السبب الحقيقي. لأنهم لما سألوا الشباب 3 أخوان البنت من هالشاب اللي يعني كونت معاه علاقة أختكم، طلع أصلا ما في شخص يعني يعرف هالبنت، والبنت ما لها أي علاقة بأي شاب. الموضوع أكبر من كذي. لما تحروا وكانت الصدمة الثانية أن الأدلة الجنائية أرسلت تقرير لرجال الأمن أن البنت عذراء وأن ما في أي سلوك جنسي على جسدها. مش مسكوا الشباب مرة ثانية، تعالوا يبا الحين أخذكم مو تقولون لها علاقة وقامت علاقة مع شاب؟ قالوا إيه نعم. قال البنت عذراء، هني تورطوا وقالوا يبا نبي نقول لكم الحقيقة ونخلص من هالموضوع. قالهم شنو؟ قال احنا اصلا اختنا ما فيها شيء وشريفة عفيفة، لكن وهذا كان طلب من ابوهم، ارسل لهم قال لهم اقتلوا اختكم هذه وخلونا نخلص منها علشان يعني ما نبي يكون لنا يعني بنت نخاف عليها داخل اليمن بسبب الأوضاع. يا سلام، هذول بعد يعني قلة وعي وقلة فهامة وحشاكم جحوش، فعلا راحوا طبقوا. واللي أصدم من هذا كله أن الأخوان الثلاثة لما أجبروا أختهم أنها تشرب السم ولما اعتدوا عليها بالضرب يبون يذبحونها وما ماتت من الضرب ولما شنقوها، كل هذا كانوا موثقين في مقاطع فيديو وصور أرسلوها إلى والدهم علشان يطمئن أنهم نفذوا العملية بنجاح. والمقاطع هذه تم التحفظ عليها طبعا لدى رجال الأمن، وتم تسريب بعض المقاطع أو اللقطات منها، راح أحطها لكم على الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا الشر. يعني بعض الآباء قساه القلب وبعض الأشقاء يعني اللي يعني ما أدري أوصفهم يعني أقل من الحيوان بصراحة. مستحيل أحد ممكن إنه يآذي أخته. أختك إذا أنت ما تدافع عنها ترى ما حد يدافع عنها، أنت السند لها، أنت يا الأخو. فإنك أنت اللي تعددي عليها خلاص، ما خليت شيء حق الناس حشاكم السفل اللي برا والناس السيئة، أنت ما خليت لهم شيء خلاص. إذا أنت الحامي تسوي كذي بأختك. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.